قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعه. لازلنا مع باب النسخ، النسخ في القرآن، وتوقفنا عند النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. مقصود المصنف من قوله النسخ إلى بدل وإلى غير بدل أي أن الحكم نسخ. الحكم الناسخ قد يكون أخف، وقد يكون أثقل، وقد يكون مساوي، وقد يكون لا نسخ، يعني لا بدل للمنسوخ. قال والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، يعني نسخ إلى بدل، بدل الحكم الذي نسخ حكم آخر، أو إلى غير بدل بالمرة. وسنضرب الأمثلة على ذلك. والبدل إما أن يكون بدل أخف وإلى بدل مماثل أو بدل أثقل، كان احتمال هنا ثلاثة: أخف، أثقل، مماثل. فالنسخ إلى غير بدل، أولا تحدث المصنف عن النسخ إلى غير بدل في سورة المجادلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدق. نسخت هذه الآية بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمعنى أن في أول الأمر كان من يريد أن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحدثه، يتصدق قبل أن يتحدث، قبل أن يحدث الرسول يعمل إيه؟ يخرج صدقة. طبعا هذا أمر ثقيل جدا، فنسخ الله بقول: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقات. ثم قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. خلاص، إذ لم تفعلوا، فهذه الآية نسخت إلى بدل أم إلى غير بدل؟ إلى غير بدل، يعني من أراد أن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية بعد نسخها لا شيء عليه، لا يفعل شيئا على الإطلاق. يبقى المقابل لهذه الآية بدل أم غير بدل؟ غير بدل. قال المصنف: وأنكر بعض المعتزلة والظاهرية ذلك. طبعا المعتزلة فرقة من فرق الضلال إلى فرق، ومعرفة الفرق مهمة. متى نشأت الفرق؟ وما هي أول فرقة نشأت في الإسلام؟ ها؟ الخوارج. سنة كم؟ 37 هجري. سنة أول فرقة ظهرت يا من؟ الخوارج. سنة كم؟ 37 هجري. وتلتها الرافضة، هم الشيعة، ثم المرجئة، ثم الجهمية، ثم المتودية، وهكذا. ها؟ فرق الضلال تتابعت عبر الأزمنة. والفرق أخبر بها النبي حيث قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 72 فرقة، إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، فرقة الناجية، فرقة أهل السنة. ولذلك الإمام البغدادي له كتاب اسمه إيه؟ الفرق بين الفرق. الفرق بين الفرق. والشهرستاني له كتاب اسمه ايه؟ الملل والنحل. الملل والايه؟ وعندنا فرق معاصره ظهرت مناوئه للاسلام، ليست من اهل القبله، زي القديانيه والبهائية، مش كده ولا ايه؟ لابد ان تعلم عقيدة هذه الفرق الضالة. في دولة مؤسسة في عمان، دولة عمان اسمها ايه؟ الإباضية. الإباضية فرقة من الخوارج. الإباضية يعني عمان مذهبها ايه؟ إباضي. من مؤسس الإباضية وما عقيدة الإباضية؟ مهم جدا أن تقف على هذه الفرق. الحديث عن فرق موضوع شائك. المهم، المعتزلة والظاهرية قالوا إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا، لأن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا أجاب أهل السنة على ذلك بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون مقتضى الحكمة. الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء إيه؟ كل شيء إيه؟ لحكمة. طيب، انتقل بعد ذلك إلى النسخ إلى بدل. احنا قلنا النسخ إلى غير إيه؟ بدل. مثاله الصدقة عند مناجاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى النسخ إلى إيه؟ إيه بدل أخف وبدل أثقل وبدل مماثل. أما البدل الأخف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيه معنى هذه الآية؟ طبعا إذا صلى الرجل العشاء في شرع من قبلنا، بل في شرعنا في أول الأمر، صلى العشاء ثم غلبه النوم ثم قام في وسط الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع امرأته طالما إيه؟ نام. هذا ثقيل على النفوس. يعني أنت كلت وتقلت بعد الفطار اديتها نوم وقمت الساعة 10، يمتنع عليك أن تأكل وأن تشرب إلى الصباح إلى ثاني يوم المغرب. شق جدا هذا الفعل، حتى أن بعض الصحابة جاء قبل الإفطار وكان يبحث عن طعام لزوجته، يعني سألهم عن طعام في في في في في الفطور فلم يجد، فخرج السعير، فكان متعبا من عمله الحق، فغلبه النوم قبل أن يأكل. يبقى يلزمه أن يستمر صائما إلى اليوم التالي. خبت وخسرت، هكذا قالت له امرأته، هلاك لك، ماذا تفعل؟ حتى أنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفاجر. يبقى هذا نسخ إلى بدل أخف أم أثقل؟ أخف، يعني قبل ذلك كان ثقيلا جدا عن النفوس، نسخ إلى بدل إيه؟ أخف. قال طبعا هنا المصنف يقول: كتب عليه إذا صلى أحدهم العتمة. والحقيقة كان الأولى أن يسمي العتمة الإيه؟ العشاء، لأن هناك نهي عن تسمية العشاء بالإيه؟ بالعتمة، هي اسمها العشاء. وإن قلنا العشاءين، يعني يقصد بذلك المغرب والعشاء، فالمغرب هي العشاء الأولى والعشاء هي العشاء الثاني. ده مهم، مقول العشاء يبقى أقصد الإيه؟ المغرب والعشاء. هذا مهم لأن وقتهما واحد، يجمع المغرب مع العشاء. نسخ إلى بدل مماثل. قال: النسخ إلى بدل مماثل كنسخ التوجه إلى بيت المقدس، ويمكن أن نضرب مثل النسخ إلى بدل أخف، عارفه هو إيه؟ الرضاعة. كان في أول الأمر يحرم من الرضاعة كم رضعة؟ 10 رضعات. نسخنا إلى كم؟ 5. يبقى أخف أم أثقل؟ أخف. شكرا ليه؟ قال النسخ إلى بدل مماثل كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، كلاهما جهة، مماثل أو أخف أو أثقل؟ مماثل. صلي كده؟ لا صلي كده. ما ترتب على ذلك؟ جهة. النسخ إلى بدل مماثل، قال كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النسخ إلى بدل أثقل كنسخ الحبس في البيوت، في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. دي الآية منسوخة، يعني المرأة إذا زنت تحبس في البيت حبس مطلق إلى ما لا نهاية حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلا. فقال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والثيب والثيب جلد 100 والايه والراجم. يبقى هذا نسخ من أثقل إلى ايه، من أخف إلى أثقل. قال أو الراجم في قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي آية نسخت تلاوة وبقيت ايه حكما. يبقى النوع الثالث النسخ إلى بدل إيه؟ نظر له مثلا آخر بإيه؟ الصيام. كان في أول الأمر 10 فقط، قبل أن يفرض رمضان كان إيه؟ صيام 10 واجب، فصام وأمره بصيامه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرض رمضان نسخ صيام 10 من الوجوب وبقى على الاستحباب، من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. يبقى يوم نسخ بإيه؟ بشهر. يبقى هذا من أخف إلى أثقل أم لا؟ من أخف إلى أثقل. هذه أمثلة ضربها المصنف النسخ إلى بدل وإلى غير إيه؟ بدل. انتقل بعد ذلك إلى شبه النسخ، وللنسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة، إلا أن العلماء في هذا فرق، يعني مش فرق، مذاهب. منهم من المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه، منهم المتحري، منهم المتحري. طبعا بعض الناس العلماء اكثروا في النسخ، يعني افرطوا، كل شيء عنده ايه نسخ نسخ نسخ، زي ايه اجماع ابن المنذر. ابن المنذر يقول لك ايه اجمع العلماء اجمع العلماء اجمع العلماء ولا اجماع، يعني ابن المنذر مفرط جدا في الاجماع. وتصحيح الحاكم، الحاكم ايضا يصحح والحديث ايه ضعيف. ووضع ابن الجوزي، وهذه مهمة، ابن الجوزي يقول الحديث ايه موضوعه في مسلم، ها قد يكون في مسلم وابن الجوزي يقول عنه موضوع. اذا هناك تساهل من بعض العلماء في الاكثار من قضية الايه النسخ، قال لانهم اعتبروا التخصيص ايه نسخا في حكم عام وحكم ايه خاص، مأول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده إيه؟ حكم عام. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيه؟ طب ده نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص مش نسخ، يعني الحامل لها حكم خاص تختلف عن غير الحامل. هم جعلوا التخصيص إيه؟ نسخا. لا، هناك أحكام خاصة وأحكام عام. احنا شرحنا قبل ذلك العام والخاص، مش كده ولا ايه؟ هناك احكام خاصة واحكام ايه؟ عام. اتنين، اعتبروا برضو البيان نسخا في بعد ذلك المبحث القادم ان شاء الله، المطلق والمقيد في القرآن الكريم. اعتبروا التخصيص نسخا واعتبروا بيان الحكم ايه؟ نسخا. طبعا يعني هم توسعوا في هذه الأمور، حتى أن الأمر إذا كان في الجاهلية من أمر الجاهلية أو من شرائع السابقة اعتبروها نسخ. تحديد الزوجات بعدد كم زوجة؟ أربعة. الإسلام حدد الزوجات بكم؟ قالوا تحديد نسخ ما كان في الجاهلية. الله، سبحان الله العظيم، هذا توسع في باب النسخ، هذا إكثار في باب النسخ. قال بعد ذلك انتقل إلى أمثلة للنسخ في ختام هذا المبحث. قال المصنف: وقد ذكر السيوطي في الإتقان، اسم الإتقان في علوم الإيه؟ القرآن، في أربع مجلدات أو في مجلدين بأربعة أجزاء، كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي مهم، وفي كتاب البرهان في علوم القرآن لمن؟ للزركشي، وفي مناهج العرفان في علوم القرآن لمن؟ الزرقاني. كتب في علوم القرآن، أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالقرآن وهو أشرف الكلام. قال: وقد ذكر السيوطي 21 آية اعتبرها من قبيل النسخ. طبعا أولا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال السيوطي هذه منسوخة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن الحقيقة أنه لا نسخ. ليه؟ لأن الآية الأولى خاصة بالنافلة، النافلة على الراحلة، يعني أو صلي السنة وأنت تركب الراحلة، تصلي إلى القبلة أم إلى غير القبلة؟ ها؟ إلى أي اتجاه؟ يبقى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد قيل وهو الحق إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة الإيه؟ التطوع في السفر، والنبي كان يصلي على راحلته، يصلي النافلة، ها؟ أينما توجهت شرقا غربا شمالا جنوبا صلي على الراحلة، ها؟ يبقى هذه الآية ليست منسوخة، وإنما يعمل بها في التطوع للمسافر، حينما نقول للمسافر أينما تولوا فثم وجه الله. إنما في الفريضة لابد من استقبال القبلة للقادر عليها، حط هذا القيد، لابد من استقبال القبلة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، مش كده ولا إيه؟ كل هذه من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. إذا استقبال القبلة شرط في الفريضة، أما في النافلة شرط أيضا لغير المسافر. أما المسافر الذي يسافر على دابة فيصلي حيثما توجهت به دابة. والحقيقة الشيخ مصطفى العدوي يطبق هذه السنة بكثرة، يعني كلما تحدثوا في السيارة في جنب السائق عمال ايه يصلي، سواء ماشي كده هو ايه بيصلي، ممكن سواء ما يكونش عارف الحكم صلي. دخل مصر الغربية القليوبية وهو عمال يراجع ايه يصلي السنة على الراحلة، يصلي السنة على الراحلة، فلا شيء في عدم استقبال الايه القبلة. فهمت هذا؟ المثل الثاني، قال السيوطي: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي، منسوخة بآت الايه المواريث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لمن؟ لوارث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، الوصي لمن؟ للوالدين. طب هل يستطيع المورث أن يوصي لأحد ورثته؟ لا. يبقى هذه الآية إيه؟ كانت قبل نزول آية الإيه؟ المواريث، خاصة بالوصية للوالدين والأقربين. يعني أنا أوصي لأبي وأمي، أوصي لهما وهما يرثان، بالطبع لا يجوز. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لمن؟ لوارث. الوارث، طب ما هي الوصية؟ ها؟ هيورث اديني ايه؟ خلاص عرف الوصية. ايه الوصية؟ ما هي الوصية يا مولانا؟ لماذا سكتنا هنا؟ تصرف مضاف لما بعد الموت. الوصية تختلف عن العطية. العطية تملك المال الآن في الحال، يعني أنا اديت ولدي عطية ملكته إيه؟ إياها في الحال الآن. الوصية أرجأت تمليكها إلى بعد أن أموت، هذه الوصية مضاف لما بعد الموت. أما إذا كان في الحياة فهو إيه؟ عطية. فرق بين الاثنين، تم لهذا. ها؟ فلا يجوز أن توصي لوارث، لأن الله عز وجل قد أعطاه حقه بالتركة. الثلاثة، قال الأسيوطي: وعلى الذين يطيقونه فدية. إيه معنى نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، لأنه كان في أول الأمر يجوز أن أفطر في رمضان مع قدرتي على الصيام وأن أطعم، يعني أفطر وإيه أنا مخير بين الصيام وبين الإطعام. شوف: وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه، يطيقون الصيام فدية، لكن الله نسخها بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. على الخلاف من العلماء طبعا اختلفوا، هل هذا ابن عباس يقول بقيت في حكم الكبير المرضع والعجوز إلى غير ذلك. المثال الرابع: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نسخت بقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقيل: يحمل عموم الأمر القتال على غير الأشهر الحرم، فلا نسخ. لكن الصواب أن المشرك لو قاتلنا في الأشهر الحرم نقاتله أم نكف؟ نقاتله، لأن قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم إيه كافة. إن قال قائل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قلنا، قال بعض أهل العلم: نسخت هذه الآية بهذه الآية. خمسة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بإيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه وعشرة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بإيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ذكرتها قبل ذلك. سبعة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، نسخت بآية المواريث. والشيخ رجح أن حكمها باقي عن الندب عن الاستحباب. ثمانية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ها؟ نسخت بإيه؟ نسخت بآية الجلد، جلد البكر. الزنة والزاني فاجلدوا بعد أن كانوا يحبسوا الآن إيه؟ اجلدوا مش كده ولا إيه؟ نسخة بالجلد. 9 إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نسخت بإيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 يغلبوا 200 هذا نسخ مش كده ولا إيه؟ كما ذكرنا آخر انفروا خفافا وثقالا نسخت ليس على الضعفاء وعلى المر ولا على المرضى. يعني ايه؟ انفروا خفافا وثقالا هذا نص عام الكل، لكن هناك قيل هو تخصيص المريض والاعمى مستثنى، ليس على المرضى حرج وعلى ولا على الاعمى حرج في قضيه الجهاد. المريض لا ليس عليه جهاد والاعمى ليس عليه جهاد لانه من اهل الاعذار غير أولي الضرر. إلى هنا أيها الإخوة الكرام انتهى مبحث النسخ في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى مبحث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد نبذة بسيطة صغيرة قبل أن نختم إن شاء الله. بعض الأحكام الشرعية جاءت إيه؟ مطلقة تعم كل جنسها، وبعضها قيد، بعضها زين. آتوا الوضوء وآتوا التيمم، ماذا قال الله في التيمم؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ها، فامسحوا بوجوهكم ها وأيديكم منهم. ماذا قال في الوضوء؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى إلى المرافق جاء مقيد وأيديكم جاء إيه؟ مطلق. يبقى اليد في التيمم مطلقة واليد في الوضوء مقيدة بأيديكم إلى المرافق. هذا حكم مقيد وهذا حكم إيه؟ مطلق. حينما قال الله عز وجل في كفارة القتل خطأ صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، في عتق رقبة مؤمنة وفي عتق رقبة مطلق بدون تقييد. رقبة جاءت في القرآن مرة بدون تقييد ومرة مقيدة برقبة مؤمنة، فالإيمان شرط في الرقبة، وقد يحمل المطلق على المقيد وقد لا يحمل. متى نحمل المطلق على المقيد؟ هذا موضوع مهم جدا إن شاء الله عز وجل لنا معه لقاء بعد أن انتهينا من الناسخ والمنسوخ. هذا المبحث 15 في الكتاب، نحن أوشكنا على هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا أدري هل مستعدون للامتحان أم لا؟ هل استعددتم للامتحان كما كان في السابق؟ لأن الامتحان سيكون تحريري كما هو معلوم كتابة، والجواز قيمة تصل إلى عمرة وقد تصل إلى حج إن شاء الله تعالى. فشمر من الآن في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.